إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم، مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة، نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة هو كاتب صحفي وشاعر مصري من مواليد محافظة سوهاج، وهو الحاصل على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال من كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان. استطاع في سنوات قليلة أن يحفر اسمه كأحد أهم الكتاب في الساحة الأدبية في مصر، فلديه القدرة على التواصل مع جمهور واسع من القراء من خلال الكتابة بجمال ورقي وإبداع. من أهم مؤلفاته الأدبية أثر النبي، صناعية مصر، وروايته الأخيرة كحل وحبهان. ضيف هذه السهرة التنوع والثراء، أهم ما يميز مجالات كتاباته. وليس فقط هذا التعدد والتنوع، وإنما يملك الحس في صناعة البهجة عن طريق السخرية الساحرة القادرة على الوصول إلى رؤية فلسفية خاصة. إنه الكاتب الساخر عمر طاهر. الكاتب الصحفي والمؤلف والناقد الساخر الكبير الأستاذ عمر طاهر، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. أهلا وسهلا بحضرتك وسهلا طيبين. أحد كتاب مصر المبدعين الموجودين على الساحة الذين اتسموا بالتعدد والتنوع في كتاباتهم وبشكل يتسم بالعمق الفلسفي. بالتأكيد قبل أن أتطرق لهذا المشوار، يعني الصغير في عدد سنواته الكبير بإنجازاته، اسمح لي أن أبدأ منذ نشأة هذه العقلية الساخرة التي أجلس أمامها الآن، وكيف وإلى أي مدى ساهمت هذه النشأة في تكوين ورؤية هذا الكتاب؟ هي نشأة كانت في سوهاج بعيد عن العاصمة في الصعيد، ودي كانت ميزة كبيرة إنه الصعيد أجواءه الهادية الخالية من الصخب والتشويش بتساعد أكتر على إنه الواحد يفكر، يتأمل، يتفرج، يشوف كل حاجة حواليه على مهل. ساعدتني الظروف إن أنا نشأت في بيت في مكتبة، وعشان كده طول الوقت بنصح كل اصحابي المتجوزين جديد واللي مخلفين انه لازم الطفل، يعني مش شرط تعوده على القرايه، بس خليه يتعود على فكره انه طالع في بيت قدامه المكتبه وقدامه الكتب. فظهرت او طلعت في بيت في مكتبه وفي اسره مهتمه بالكتب والجرايد والمجلات، فكان طبيعي انه العدوى دي تنتقل لي، فبقيت مغرم بالمجلات طول الوقت وبالجرايد، وانا المسؤول عن شراء الحاجات دي وعن الكتب. وبدات البس نظاره من 5 ابتدائي وخلاص بقى، فبقيت في الملعب ده خلاص، وما كانش في دماغي اي حاجه غير ان هي مجرد هوايه. واكتر حاجه بتشدني واكتر حاجه بحبها هي الكوره طبعا. وبمرور الوقت لقيت نفسي انه ده تحول من مجرد هوايه لاكل عيش. ازاي ده حصل؟ مش عارف. حابة وحيي حضرتك على هذه المطالب اللي طلبتها من أصدقائك الحديث الزواج، يعني هذا إن دل على شيء إنما يدل على الموهبة التي بدأت مبكرا، وبالتالي حصد النجاح أيضا في سن مبكرة ولله الحمد. أستاذ عمر، يعني الشقاوة كما أنها يعني سمة مميزة للطفولة بشكل عام، كانت لدى حضرتك بشكل خاص مختلفة ومن نوع خاص، لأن العند والشقاوة كانت أهم السمات التي تميز طفولة عمر طاهر. هي كانت شقاوة في صمت، حسب رواية الأب والأم طول الوقت يقولوا لي إن كانت يعني كنت تخرب العالم في صمت، يعني بعمل جرائمي في صمت من غير ما أسيب ورايا دليل، من غير ما أجيب سيرة. يكتشفوا بالصدفة بعد كده من حكايات الآخرين، من حكايات الجيران، من حكايات الأقارب، إنه كان بيتخانق، كان بيزعق، كان شقي، متصادم مع كذا، لكن فعلا ما كانش في حاجه مزعجه قوي، يعني ما كانتش شقاوه مزعجه، على قد ما هي كانت في رغبه في الاستكشاف والبعد عن الاماكن المالوفه والمناطق المالوفه، اكتشاف الاماكن البعيده، اكتشاف الحاجات بتشتغل ازاي، اكتشاف الحيوانات بتتكلم ازاي. فكان في رغبه في الاكتشاف تبدو في عيون الاخرين ان هي شقاوه وشقاوه وعنف. وكان عندي مشكله تانية طول الوقت، فكره انه احب اناقش التوجهات، ودي في الصعيد يعني محتاج افهم هو القرار ده سببه ايه، فكنت دايما مصدر ازعاج للكل، يعني انه وتعود بالظبط، يعني انه بقى المدرسين، الاب، الام، الجد، العم، يعني دايما اتعلم خلاص انه لما يصدر قرار لازم يكون في حيثيات بتتقدم علشان يشتري دماغه، يعني عشان هو يشتري دماغه اكتر. يعني كنت دائما بتمثل نقطه فاصله داخل هذه العائله. ومن هنا كان سؤالي، انه بالتاكيد كل نشاه فيها ملامح الشخصيه بمشوارها وبتفسر كثير من التساؤلات عبر هذا المشوار. حضرتك قلت لي لا أعرف كيف انتقلت هذه الهواية، هواية القراءة والاطلاع وحب وجود المكتبة، ولا أعرف كيف تحولت فيما بعد إلى مهنة قائمة. دخول المجال الصحفي صحيح أنه كان بتشجيع من الوالدة وبدعم منها، ولكنه كان يعني على غير رغبة من الوالد، صحيح؟ صحيح. احنا بنتكلم مثلا في سنة حاجة وتسعين، 97 96، ما كانتش فكرة مهنة كاتب دي حاجة مطروقة قوي، وكان التعامل او العرف العام يعني ان هي الكتابة دي هواية. وقتها ما كانش فكرة يعني شغلانة الكاتب دي شغلانة معروفة وشائعة، وشغلانة ما لهاش أي حاجة شبهها في مجال عائلتنا، يعني العائلة كبيرة ومتسعة، لكن ما فيهاش حاجة حد اشتغل كاتب أو شاعر أو حاجة لها علاقة بالصحافة، ما كانش موجود قوي. فكان في خوف على أنه أنا أحط رجلي في مهنة مش واضح لها ملامح قوي، ما عنديش حد يساعدني في الطريق ده، ما ليش واسطة فيه، هضطر ان انا ابقى قاعد لوحدي في القاهرة. فكان في مخاوف من النوع ده كتير، لكن الام تقريبا كانت شايفة حاجة يعني خلتها تشجعني وتدعم قرار ان انا اقعد وابدأ المحاولة على الاقل. يعني استطعت ان تثبت جدارة في الكتابة الصحفية بشكل وبنوع مختلف عن الكثيرين، ولفت وجذب أنظار الكثيرين بأنه لم يكن شاب صغير التحق بالصحافة المصرية وفقط، ولكن الكتابة المميزة هي ما جعلت هذا الاسم يلمع مبكرا. أود أن أسأل حضرتك، يعني أيهما بدأ أولا، الكتابة للسينما أو الإعداد للتلفزيون؟ لا، هي أول حاجة خلص كانت الصحافة. بعد الصحافة طبعا، بعد خبرة الصحافة بقى الواحد عنده فكرة عن ازاي يقدم المادة الصحفية في شكل برامجي. وكان عنده طموح انه ينقل تعلمه للشاشة، بما انه مفيش مقارنة بين الصورة وما بين المقروء، وفكرة الصورة كانت جذابة، وان اسم الواحد ينزل على العمل في ملعب التلفزيون كانت حاجة مغرية جدا. فكانت هي البداية، وبعدها كانت خطوة المحاولة برضو للكتابة للسينما، وخدت وقت لحد ما ترجمت في عمل. يعني إذن دعنا ننتقل إلى الكتابة للسينما والتي استبق أن صرحت أستاذ عمر بأن بالتأكيد خبرة الصحافة هي من مهدت لي هذه الخطوة. من الذي دفع بك والكتابة للسينما؟ إلى أي مدى تختلف عن الكتابة للكتابة الصحفية أو لكتابة إعداد البرامج المشاهدة؟ أول دخول لعالم السينما كان عن طريق صديقي المخرج عثمان أبو لبن. كان في فيلم داخلي صوره وتقريبا ما كانش راضي عن السيناريو قوي، فكلمني قال لي تعالى نقعد مع بعض يعني ايه اخد رايك في السيناريو. فقريت السيناريو وكتبت له عليه ملاحظات وازاي ممكن يتطور ازاي ممكن يبقى احسن، وعملت له ده في خلال 24 ساعه تقريبا. كنت دارس السيناريو؟ لا يعني محب للسينما وللفرجه وللقراءه، فتلقى التعديلات والتعليقات دي وهو كان سعيد جدا وقال لي الفيلم اللي جاي احنا مع بعض، فاعتبرتها ان هي على سبيل الدعابه يعني. فلما خلص فعلا تصوير الفيلم ده كلمني قال لي انا على وعدي وعندي قصه تعالى نقعد نتكلم فيها. فلما رحت فعلا سمعت منه الفكره، قعدت اشتغلت عليها، عملت معالجه وتريتمنت وسيناريو، وبقى في فيلم فجاه بيتصور يعني. فكان الاول فيلم اللي هو اسمه عمليات خاصه. عمليات خاصة كان أول فيلم لحضرتك بتعاون مع المخرج عثمان أبو لبن، لو مخرج الفيديو كليبات الشهير في الأساس. بالضبط. ففجأة بقى في فيلم بيتصور وأنا واقف في لوكيشن التصوير ولقيت نفسي موجود كاتب فيلم وبيتصور يعني. فيلم طير أنت هو الأداء الكوميدي الخفيف الذي قدمه أحمد مكي، ولكنه يحمل مضمون في طياته. لمن يشاهد هذا الفيلم يعرف تماما الرسالة التي يجب أن تصل من خلاله، وأعتقد أنه حسن بدل حضرتك والأستاذ أحمد مكي لأنكم بتخطبوا فئة الشباب القريب من أعماركم، من هو أصغر ومن هو في نفس السن ومن هو قريب بعض الشيء منكم، فأحسنتم. وحتى هذه اللحظة مازال طير أنت بإفهاته. من أين جاءت هذه الفكرة والقصد الذي اشترك في العمل؟ اختيار من؟ الفكرة ابتدت عند أحمد الجندي المخرج، وهو اللي اتكلم مع أحمد مكي، وهما الاثنين بعد كده كلموني وقعدنا نشتغل على فكرة معينة، ونتيجة جلسات العمل خرج العمل ده يعني، لأن كانت الروح أثناء الشغل حلوة وكنا فرحانين بالفكرة وكل واحد بحاول قدر الإمكان يطلع أحسن حاجة عنه. يعني كلكم بتتمتعوا بخفة الظل أم الكاتب الساخر المعروف عمر طاهر؟ لا كلهم. الجندي دمه خفيف، أحمد مكي طبعا مصيبة في إفهاته وفي ذهنه الحاضر، مجد الكدواني، فكان كرو العمل ما تكررش تاني بنفس القوة يعني عند أي حد فينا احنا الثلاثة يعني. فكان كرو ساعد انه المنتج يطلع بالشكل ده روحه حلوة وإفهاته حاضرة والقصة لطيفة يعني، من الحاجات اللي بحبها بصراحة. كل سنة وانت طيب يا بهيج. بهيج بهيج انت مين دخلت هنا؟ تعرف اسم مين؟ لو عرفت انا مين هتعرف انا دخلت هنا ازاي. اما بقى موضوع عرفت اسمك منين، شوف يا بهيج، انا اعرف عنك حاجات انت نفسك ما تعرفهاش عن نفسك. عرفت انا مين؟ ضابط امن الدوله. ما هو يا ضابط امن الدوله يا اما عفريت. عفريت. انا عندي استفسار. عفريت بمعنى ولد عفريت وشقي و ولا عفريت بمعنى عفريت بجد؟ عفريت بجد. اصرف ما تخافش مش هاذيك، انا من الجن الطيب، اسمي مارد، الحالة الاجتماعية أعزب، المؤهل الدراسي هي دي المشكلة. أنا بقالي 112 سنة في تالت عدادي، كل سنة بنجح في النظري وبسقط في مشروع التخرج. والله يا أستاذ مارد يعني أنا كان بودي أني أقدر أساعد حضرتك، لكل مجتهد النصيب يعني. أنت اجتهد كويس، سندوتشين حلاوة كده صغيرين وأنت بتذاكر هتبقى زي الفل. أنا لسه ما خلصتش كلامي. نرجع لموضوعنا. مشروع تخرجي هو إني أحقق لإنسي أمنية، ومن مرايبتي ليك اخترتك أنت عشان تكون مشروع تخرجي. يا زين ما اخترت، بس اشمعنى اخترتني أنا بالذات؟ اشمعنى؟ عشان يا عم ما تخودنيش أرجوك، عرفت إنك حفريت. يعني بهرتك؟ بشكل مبالغ فيه يا أخي. بالذمة. جدا. طب استأذنك أقلع البتاعة دي بقى لحسن حران جدا، وبصراحة أنا كنت لابسها علشان إيه أبهرك. اه يما. انت متأكد انك عفريت؟ امال مكلفه نفسي وقاعد بتنطط لك وبطلع لك من كل حته عشان ايه؟ ايوه عفريت. وجهه نظر برضه، بس ده مش ممكن يكون لبس عفريت ابدا. في عفريت يلبس كوتشي؟ وانا لازم اطلع لك بحوافر وقرون يعني عشان ابقى عفريت؟ هو يا قرون وحوافر يا كوتشي، ده انت عفريت متطرف صحيح. يا عم ركز معايا بقى، اهدى كده وخليني اقول لك على الجملتين اللي جاي اقولهم لك. اتفضل. بص، من الاخر انا اخترتك انت عشان تبقى مشروع تخرجي، علشان لقيتك انسان طيب وبسيط واحلامك بسيطه، وبالطريقه دي انا اقدر احقق لك امنيتك بسهوله، وانا اتخرج بقى واخد A بلس وانا مستريح. والله يا استاذ مارد انا كان بودي ان يعني اساعد حضرتك، بس انت اخترت الانسان الخطا. ما تقولش على نفسك كده، انت جميل على فكره. انت اجمل. والنعمه انت زي الفل. ربنا يخليهم لك يا سيدي. انا عارف نفسي ما عنديش امنيات. لا عندك امنيات. لا حول الله. انا نفسي وعارف نفسي ما عنديش امنيات. ثانيه واحده. لا اله الا الله. ثانيه واحده. هي دي امنيتك اللي كان نفسك فيها صح؟ اه. طب تعالى بقى واقعد جنبي. الديل كالتالي، خدمه قصاد خدمه. انا هحقق لك امنيتك، ولو حققتها لك انت تمضي لي على الشهاده دي واقدمها بقى في المدرسه وانجح واخد الاعداديه دي. دي بص، انا اتمنى ان ليلى تحبني زي ما بحبها بالظبط. انت ما تعرفش حاجه على العفاريت خالص. ليه؟ في ثلاث حاجات ما اقدرش اتدخل فيهم: الحب، الموت، واي حاجه ليها علاقه بسياسه الدوله العليا. امال انت لازمتك ايه؟ ما بقيت الحاجات كلها ممكن اجيبها من هايبر. لا طبعا، انا ممكن اديك الحاجات اللي تخليك تلفت نظرها، والباقي عليك انت. بس خد بالك، ليك عندي 7 محاولات بس. اوكي اوكي. نجوم في سماء المحروسة. سوبر هنيدي، المسلسل الكرتوني الكوميدي، كرتوني صحيح ولكنه مليء بالمواقف الطريفة ذات المضمون الاجتماعي والسياسي، بما ناقشه هذا العمل من مواقف ومشكلات واقعية على أرض الواقع، وموضوعات كبيرة ليست بالهينة: هجرة غير الشرعية، احتراف اللاعبين خارج مصر، موضوعات حيوية بنعيشها جميعا. برغم أنه كرتوني، لكن النجاح الكبير اللي حققه هذا المسلسل، وفي ظل وجود قلم مثل الكاتب الساخر الكبير عمر طاهر، وكوميديا الكبيران هنيدي والفنان الراحل طلعت زكريا، الفنان القدير والكبير يعني متاع الله بالصحة والعافية حسن حسني، جعلت من هذا المسلسل نجاح ينافس مسلسلات أخرى غير كوميدية. صحيح. في طباع كده كان موجود إنه الأنيميشن أو الكرتون ده شغل حاجات الأطفال، فلما جات الفرصة كلمني المخرج شريف جمال اللي هو صاحب فكرة إن يتعمل هيرو مصري. لما كلمني وفكرت في إنه يتعمل من هنيدي بطل خارق بيحل مشاكلنا احنا يوميا، مش بيحل مشاكل اطفال يعني، مش هيبقى عندنا فرصة دي ونضيعها، بالعكس دي فرصة لمناقشة حاجات في حياتنا ككبار، ويوصل من خلالها للأطفال والصغيرين والعجيز لكل الناس. لكن حياتنا احنا اليومية مليانة مادة ومليانة مشاكل ومليانة أفكار ومليانة حاجات محتاجة حد ينقذها ويتدخل. فالكون شايف ان هي فرصة ذهبية انه نشغل سوبر هنيدي في حياتنا الشخصية كأسر مش كأطفال يعني. هل تسلل الخوف إلى حضرتك بعض الشيء مع بداية عرض هذا المسلسل، بأن يتصور المشاهد أو المتلقي بأنه مسلسل كرتوني وبالتالي لن يتابعه الكبار، في حين أن المادة الموجودة تخاطب الكبير قبل الصغير؟ والله أنا كنت براهن على الكبار اللي زي اللي هم كبار بس لسه بيفرجوا على الكرتون ومتابعين بكار بمنتهى الشغف ونينجا تيرتلز وكل الحاجات وكابتن ماجد وكل الأفكار دي بيدوروا عليها وهم كبار وبيشاهدوها. فكنت براهن على الكبار اللي زي اللي هم يعني مش بيفوتوا فرصة للكرتون يعني. لكن سيزون والتاني بقى خلاص بقى الناس عارفاه وخلاص عارفة اللي فيها. ادي من هنا زحمه، هروح هنا زحمه. بقولك يا صلحت، ما تطلع بدماغك كده من الشباك تشوف لنا ايه اللي معطل الدنيا. اكيد في حادثه والناس اللي واقفه تتفرج هي اللي معطله الدنيا. انت اتجننت؟ اربط الحزام ليسحبوا رخصك. يا عم الدنيا واقفة اصلا، هربط الحزام ليه؟ بتوع المرور ما لهمش دعوة بالحجج الفاضية بتاعتك دي. الدنيا واقفة، الدنيا بتشكي، لازم تربط الحزام وإلا هيسحبوا منك الرخص. القانون لازم ياخد المجرى بتاعته. بقولك ايه، كلم عبدين بقى قوله ان احنا بايتين على الكوبري النهاردة. مفيش داعي، العربيات بتتحرك. ايه شكلك ما معكش رصيد، هكلمه انا. يعني مش رابط الحزام وكمان بتتكلم في الموبايل؟ ده انت ممكن تاخد فيها مؤبد. ما الناس كلها هي بتتكلم في التليفون حوالينا يا عم، امال هتسالي نفسها ازاي؟ بس ايوه مش محبوسين على الكوبري. عايز اقول لك ان وقفه كوبري اكتوبر هي اللي بتخلي فواتير الموبايلات نار. الو يا عبدين. ايوه احنا على كوبري اكتوبر. كوبري واقف لحد العين السخنه. بص اوعى تغدى لحد ما نيجي. كل اي تصبيره كده، احنا ساعتين ثلاثه بالكتير ونكون عندك. سلام. وجه وقتنا مع نشره المرور على نجوم ال ام اس. مساء الخير على الساده المستمعين، واليكم نشره المرور في القاهره الكبرى. اللي جاي من التحرير ورايح مدينه نصر هتقابله كثافات مروريه عاليه على كوبري اكتوبر. اما صباح سالم ما بيتحركش من اول امبارح. اما نفع الازهر في عربيات حشرت جواه ومش عارفين يطلعوها واحتمال يهدوا النفع. أما بخصوص اللي جاي من الأليوبية ومناطق الجيزة ومتجه لمناطق وسط البلد، بننصحه ما يدخلش القاهرة اليومين دول ويعدي علينا في أي وقت تاني. أما اللي جاي من مناطق أكتوبر والشيخ زايد ومتجه لميدان لبنان، بنتمنى له وقت ظريف وأجازة سعيدة جدا على المحور. أنا مش عارف الناس في الصين عايشين إزاي. في سماء المحروسة. نجاح سوبر هنيدي أتصور بأنه كان سبب التعاون السينمائي هذه المرة مع الفنان محمد هنيدي من خلال يوم ملوش لازمة. هذا العمل الذي كتب دراميا من 29 حلقة ثم تحول إلى يوم واحد فقط وحلقة واحدة تسرد في فيلم لمدة ساعتين. هذا المجهود الذي اختزنه الفنان هنيدي للفنان الكاتب عمر طاهر. انت مذكرة الموضوع. هو فعلا كنا كمسلسل، بس ما كنتش الحمد لله كتبت 29 حلقة، يمكن كنت كتبت مثلا 15 أو حاجة زي كده. و يعني كنت عايز اكتب مسلسل بيعاكس خط سير كل الدراما المصريه اللي هي اللي بتنتهي دايما بجواز البطل والبطله. لا انا عايز حاجه تبتدي من اول مشهد النهايه، ده تبتدي من عند جواز البطل والبطل. فبدات من الفرح فعلا، والمسلسل اتعطل لسبب او لاخر. وبعدين هنيدي في يوم لقيته بيكلمني بيقول لي الحلقه الاولانيه دي اللي هي الفرح، انا شايف ان ده فيلم بس محتاج طبعا معالجة سينمائية ومحتاج شكل تاني ونهاية تانية وأبطال وشخصيات. فأنا عجبتني الفكرة وخدتها تحدي، وقعدت فعلا خدت الحلقة دي اللي هي كانت 35 دقيقة ازاي ان هي تعمل فيلم ساعة ونص. ما كانتش سهلة في الأول، بس خرج منها فيلم من الأفلام اللي أنا بحبها قوي ومن أكتر أفلام اللي استمتعت أثناء تصويرها. وكان في تفاهم مفتوح ما بين أحمد الجندي وبيني وبين هنيدي بشكل خلى الفيلم ده عندي ليه مكانة خاصة غير كل الشغل اللي أنا عملته. يعني إيه زق معنا اليوم خليه عدي عشان خاطر يعني اللي هو يعني خلي اليوم يخلص. يعني الإفيهات دي بتحصل في لحظة ما تعرفيش هي طلعت مين بالظبط، اللي هي عادة بتكون قاعدة قراية للسيناريو، المخرج والبطل والكاتب والناس قاعدة بتقرا كبروف الترابيزة زي ما بيسموها، وفي حاجات تلقائية بتطلع يعني بتبقى بتاعت الفيلم، لكن هي طالعة من عند مين؟ هي مش من عندي، بس مش فاكر من عند مين بالظبط. يعني لكنت طلعتها في وسط الريسبشن وسحلتها على الارض. ايه يا عم الافوره دي كلها؟ ليه كل ده عشان ايه؟ انت مش شفتيش اللي ليه؟ انت هتستهبل؟ لا ازاي انت هتستهبل؟ انت ما شفتش اللي حصل، بس حصل خير. بتدلع عليك يعني ايه؟ يعني اللي حصل رايك كنت تتكلم صح. معلش معلش عادي يا بتدلع عليك مفيش حاجه يا حبيبي. ماشي تتدلع بس تقول لي يعني عارف، لكن الامر واقع. انا بتخنق من الامر الواقع. لا انت صح معاك. واللي ضايقني اكتر بقى من الاول بصراحه انها تريقت على البدله. تخيل تخيل. تخيل طبعا. انا عيلك من الاول بلدي هتعمل مشاكل بينك وبين مراتك. يا ابني يا حبيبي احنا بنعدي الجو وخلاص بقى. صلي على النبي وانزل صالحها وكان ما حصلش اي حاجه. خلاص هنبوظ الفرح. صحيح انا مش فاهم وايه اللي حصل يعني. طبعا زودتها بس انا فرت مره واحده كده شيطان بقى. معلش اخويا معلش. هي كانت كتفها العريان ولا صدرها؟ هو بصراحه الاثنين كانوا عريانين والبيت تحس في التاكل. انت يا زلمه انت عينيه. لا يا ماما ده لا انت مش فاهم. ايوه تجاوب بس مش الاحساس ده ده حضرتك هو وبعدين فرح هتلبس اللي هي عايزه تلبسه هو يلبس مفتوح تلبس بتاع ما يتجوزها تتدلع على جوزها ايه اللي حصل يعني سبحان الله ايه اللي ده اللي نزلت عليك دي يا ماما ده انت كنت مولعاها فوق بوظ الفرح بوظ الفرح لا مش واكثر بخاطر البيت الناس يقولوا علينا ايه ما نشوفش ذنب حد يا دنايا حاضر يلا الله يخليه يبوظ ويعدي على خير باذن الله يوم يوم عسليه هو اوله كده صعب اخره يبقى ليه معلش ده مؤاخذه طب اعمل ايه دلوقتي انزل واتصل يا حاوت جيبها كده وتقول لها معلش حقك عليا يا حبيبتي انا اطلع يعني عادي ده بص ايه ده كده الاول خد نفسك كده وليه ده استهدى بالله البنت عايزه اقول لك اللي كانها طويل يعني احنا ما كنا بس بقى ممكن تزكي الدين يا ماما نعلي صوتنا على حد ولا نصور خد بقى يا خالتي عادي روح ولا روح روح يا ماما بعد التكلفه اللي احنا مكلفينها في الفرح روح يا حبيبي انت اللي محل البدله والله يا حبيبي هتروح يا ليلى بقى انا عايز اعدي من طرطقي وركبكوا اعدي منين انا وانا على الطراب ده ايه اليوم العجيب ده يا رب يا دكتور استاذ احسن استاذ ام احسن مها يا عم اتفضل مساء الخير اهلا وسهلا كويس قوي يا حبيبي انك انت جيت دلوقتي عشان انت هتتظبط حته تظبطها ليه ليه اتظبط ليه ملهاش اي لازمه ولا ليها لزوم انا جايب نيه خير والله يا طنط ماما بعتت لي وقالت لي دي لحظه شيطان ونتوكل على الله ونهدى كده يلا بقى انجزوا عشان نلحق نتنيك ايه نتزفت نتزف يا استاذ عكس يلا يا معه استنى بس هتتزف على اختي الفستان العريان ده لا مش عريان والله انا شايفه ستايله جميل عاجبني بصراحه انا موافق عجبك الفستان اللي مطلع الحنها كله في الشارع اذا كان انت وافقت عايزنا نعمل ايه يلا يا ماما يلا ثواني بس هتنزل تحت في القاعه وتفرج الناس كلها عليها كده بص من غير كتاب بص لو مشلوله هنزل بيها وهتجوزها ذوق معايا اليوم ابوس ايدك يا استاذ اكس مفرفش كده يلا يلا كانت كرامتك ناقعه عليك من شويه كانت انت لسه اي كانت يلا يا ماما بقى يلا يلا يا حبيبتي قومي العريسي نجوم في سماء المحروسه على ذكر هذا التنوع في كتابات هذا الكاتب عمر طاهر الصحافة المقروءة إلى الكتابة التلفزيونية البرامجية ثم السينمائية نضف إلى ذلك أيضا كتابة الأغنية كنت من أوائل من قدم واستهم في ظهور الملحن والمطرب رامي صبري بل وبدعت فيما قدمته على الشاشة للمتلقين ولجمهوره بشكل يعني ظلم ما قدمه فيما بعد وظل الألبوم الأول وخاصة أغنية حبيبي الأولاني والتي حملت اسم هذا الألبوم هي العلامة المميزة بل والأفضل لرامي صبري حتى هذه اللحظة يعني حضرتك خدمته أم أضريته أستاذ عمر لا والله رامي عندي شغل طبعا جميل طبعا البداية كانت قوية لنا احنا الاثنين ده أول شغل برضو كان ينزل لي وأول شغل رامي فكان مشبع بطاقة البدايات لكن رامي بينضج وبيقدم مع كل ألبوم أعمال أحلى من اللي قبله يعني لا يعني هو أغنية ليها واقع خاص لكن ما تنفيش إن شغله اللي بعد كده مليان حاجات عظيمة وجميلة وناجحة جدا يعني لكن هي حبيبي الأولاني ومن الحاجات اللي ليها مكانة خاصة لان هي غنى برضو جت بالصدفة يعني انا كنت قبلها بحاول اكتب غنى وحاولت كتير و سعيد قبل كده بس ما زبطتش كان اخرها بنعمل اغاني بسمعها انا وصديقي الملحن اللي عملناها بس يعني احنا بس اللي بنسمعها ما بتخرجش بره خالص فقررت ان اقفل الفايل الغنى ده بكل المجهود والوقت اللي بياخده مش خلاص يعني هقفل الفايل ده ماليش حظ فيه وشكرا لحد ما قابلت رامي عند صديق مشترك وكان رامي ده جاي في اليوم ده حزين ومهموم وشايل هم ملك رامي في عندي اخر غنوه في الشريط اللحن موجود وديتها لاكثر من شاعر يكتبوا عليها ومحدش كتب حاجه حلوه لحد دلوقتي ودي الغنوه دي اللي انا بحبها وهي اللي انا هقدمها فحد من القاعدين ما تجرب يا عمر تكتب عليها قلت له لا انا بطلت طبعا عشان خاطرنا معلش جرب فخدت التراك فعلا وقعدت على جنب حطيت السماعات في وداني وقعدت اسمعها وديت الغنوه بتطلع ولقينا نفسنا تاني يوم في الاستوديو مع بعض وفجأة الغنوة دي مكسره الدنيا فهي كانت تفصيلة قدرية تماما يعني كل حاجة وفعلا ليها وقتها بالظبط يعني وهو جه وقت الغنى لما انا قررت ان انا مش عايز غنى كعادة اي حاجة في الدنيا ان يعني الدنيا بتديني لما تقولي انا مش عايزها يعني. ونجح نجحت واستمرت إلى اليوم، وبالفعل حقق الألبوم شهرة ما زالت مصاحبة له إلى اليوم. لكن الحقيقة في أغنية أخرى داخل هذا الألبوم، اسمح لي أتوقف عندها أستاذ عمر، استكدت لي. هل بالضرورة نجاح ورقة وعذوبة اللفظ والمعنى داخل الأغنية أن تكون تجربة ذاتية لهذه الدرجة عاشها المؤلف وترجمها، أم أنها حالة تعايش من الممكن أن يستغرق فيها أيضا الكاتب ويخرج بكل هذه الرقة والعذوبية في اللفظ؟ الأفكار الخارجة من الكاتب صعب الواحد يحدد إذا كانت هي حاجة شخصية ولا حاجة عامة، لأن الأفكار اللي جوه الكاتب دي عبارة عن خليط من اللي عاشه ومن اللي اتفرج عليه ومن اللي سمعه من غيره ومن اللي عاشه أصدقائه ومن اللي اتحكاله ومن اللي اتفرج عليه، فبتكون خليط من تجارب كتيرة جدا بتطبخ مع بعض جوه الكاتب وبتطلع ساعة ما يكون في شغل يعني. فهي بيكون في حالة مش شرط بتعبر عن حدث بعينه أو شخص أو شخصية بعينها أو موقف بعينه، لكن بتعبر عن انطباع الكاتب تجاه المشاعر دي نتيجة الخبرات اللي تلقاها بأن هو عايشها أو أنه سمعها. اسكتي ليه بتخبي عن قلبي الكاتب والناقد الساخر الأستاذ عمر طاهر، عندما طرقت باب الإبداع الروائي أدهشتنا ببراعتك. هذه حقيقة صناعية مصر، هذا العمل الفريد من نوعه والمجهود الموزع في كل الأطراف لجمع مادة هذا الكتاب الشيق. أنا وأن تجمع كل هذه المعلومات عن كل من ساهم في إثراء الحياة في مصر بمختلف مجالاتها موزعة بين كل هذه الأطراف ومن مصادر تكاد تكون معدومة، فهو مجهود يحسب للكاتب عمر طاهر. الغريب والمشجع أكتر على تناول هذا يعني في سؤالي أنك تقدم على كتابة الجزء الثاني ولم تتعلم من مجهود الجزء الأول وكأنك تجازف. وأنا عادة ما بحبش أصلا فكرة الجزء الثاني، يعني طول الوقت الناس اللي هو مش هتعمل جزء تاني من ايه شكلها باظت، مفيش جزء تاني من شكلها باظت، مفيش جزء تاني من اذاعه الاغاني، مفيش جزء تاني من اثر النبي. فانا ما بحبش فكره الجزء التاني، بحس ان هو استثمار سهل للنجاح اتحقق خلاص يعني. الا صناعيه مصر، صناعيه مصر ده تحول عندي من مجرد كتاب لمشروع ومهمه، مش عايز اقول مهمه يعني قوميه ولا وطنيه وكبر المسائل، بس مهمه ليها علاقه بانك انت تدي ناس فرقت مع البلد حقهم يعني. الناس قدمت حاجات لمصر والمصريين واللي عملوه داخل في تفاصيل حياتنا اليومية، وده مش متوثق، فبقيت حاسس ان دي مهمة انا لازم اشتغل عليها. جزء تاني بقى جزء تالت، هي مهمة صعبة والمعلومات صعبة والبحث صعب والموضوع فعلا مرهق، لكن يعني حاسس انه ده لازم يتعمل يعني. طالما انا بدأته يعني لازم اكمل فيه على قد ما اقدر، مش ينفع ازوغ منه يعني. استاذ عمر، لم تتطرق الى المجالات يعني الواضحه كما اعتدنا عليها، ولكنك تطرقت الى اشياء غايه في الغرابه. قبل نظيره والمطبخ المصري، اول من ادخل الشوكولاته للوهله الاولى في مصر، هذه الدقه المتناهيه وهذه الفكرة متى استوقفتك لهذه الدرجة؟ وما الذي لفت نظر يعني عمر طاهر في هذه الأشياء ليكون منها هذا الكتاب؟ يعني هو استوقفني أنه أنا حياتي في البلد هنا في أشخاص ساهموا في تكوينها، وفي تفاصيل شخصية في حياتي أنا كمصري جزء من شخصيتي واقف وراها أشخاص، فأنا كان عندي فضول أعرف الأشخاص دول. يعني طول الوقت أقرأ على تلتات الأفلام طبعت الترجمة في معامل أنيس عبيد، طب في راجل اسمه أنيس عبيد مصريين مدينين لي بالفرجة على الأفلام الخواجة، ومفيش حد غيره. طب أنا معرفش حاجة عن أنيس عبيد، ولما ادخل اكتب على جوجل انيس عبيد ما بلاقيش غير اربع خمس سطور او ناس بتتريق على الترجمه القديمه. طب انا ده انيس عبيد ده يعني اللي تحول لايقونه واسمه بقى لوجو، ده في مشوار وفي طريق يعني، فلازم ادور عليه. اعرف ان ابله نظيره مهمه، ومن ساعه ما كبرت من ساعه ما وانا صغير في كل البيوت بتاعه الامهات والخالات والجدات والعمات في كتاب أبلة نظيرة، وفي سيرة أبلة نظيرة، وفي وصفة أبلة نظيرة. ففي شخصية مؤسسة جوه المطبخ المصري ليها علاقة بتنظيم أفكار على الأقل المرأة المصرية. في حد هو اللي كان المسؤول على أنه أنا كطفل ما عنديش مصدر للمعرفة غير مجلة سمير ومجلة ميكي، فمين كان واقف على خط الإنتاج ده؟ في كولونيا كولونيا الليموني العجيبة دي اللي موجودة في كل حتة، عند في بيت جدتي وفي بيتنا وفي العربية وفي الحمام وفي الحقنة وفي الوفاة وفي العيد وفي الحلاقة، ده لغز يعني. فأنا في تفاصيل في حياتي أنا محتاج أعرف إيه اللي وراها يعني. كان عندي فضول شخصي، وسوء حظي إنه الفضول الشخصي ده ما كانش سهل معرفة حاجة عنه، لأنه محدش اهتم بتوصيف الحاجات دي، صحيح محدش توقف عندها، مفيش معلومات كتيرة جدا. فكان البحث من تحت الصفر، يمكن مش من الصفر، من تحت الصفر، علشان الواحد يلم على الأقل حتى 2000 كلمة عن حاجة تفصيلة في حياتي كمصري وجزء من شخصيتي. دي حقيقة أستاذ عمر، يعني عندما قرأت واطلعت على هذا الكتاب لم أجد غرابة في أنك مثلا سلطت الضوء على يعني من أسقط هذا الحصن المنيع، سيادة اللواء الراحل يعني باقي ذكي يوسف، صحيح وقد سبق وأن تشرفنا به في هذه السهرة، الأستاذة والكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة سناء البيسي وغيرهم من القيادات التي طالما تتلمذنا على أيديهم في مجالات مختلفة. أما وأن أجد هذه الشخصيات التي نوهت عنها استوقفني من أين جاء بأرشيف هؤلاء، وأنا أعلم أن الأرشيف ضيق وعملية البحث تكاد تكون منعدمة من المصادر. إذن ده كان سبب أدعى أكثر لسؤالي عن أكثر الشخصيات صعوبة في البحث في جمع مادتها التي واجهت عمر طاهر. كتير والله، شخصيات صعبة كانت كتير يعني. تيم خريستو بتاع الشوكولاتة ما فيش عنه كلمة واحدة. حمزة شبراويشي الاسم معروف لكن ما فيش أي مفتاح لأي حاجة تخص أي معلومة. ماتوسيان بتاع الدخان كذلك ما فيش حاجة عنه معروفة أبدا. بقى يوسف قليل قوي اللي اهتموا باللي هو عمله واتكلموا عنه سطرين هنا أو سطرين هنا. نوتايلا راشد ميكي وسمير وهكذا. فكل واحد كان فعلا في صعوبة يعني. يعني الواحد ما كانش يعرف معلومات كفاية عن الشيخ سيد النقشبندي غير لما يروح طنطا ويقابل حد من عيلته. محدش كان هيعرف حاجة عن سيستم الشؤون الاجتماعية وشغل الشؤون الاجتماعية في مصر غير لما يسمح لي الحظ ان انا التقي بالدكتورة حكمة ابو زيد وعمل معه حوار. الراجل بتاع الشوكولاتة ده اضطريت اروح اتعامل مع اي اطلال لوجوده في المصنع بتاعه، اللي هو ما بقاش المصنع بتاعه بقى تأمن وبعد كده تخصخص. فكل شخصية كان ليها رحلة بحث في المجلات وفي الجرائد وفي الميكروفيلم وفي دار الكتب وفي سور الأزبكية وفي الاتصالات. انك تروح كمان للأماكن. ايوه طبعا. يعني انا الشخصية اللي كنت بدخل على جوجل واكتب اسمها ولاقي عنها داتا، فبقول دي شخصية مش محتاجة انك اكتب عنها. هذا عن اصعب او اكثر الشخصيات صعوبة في عملية البحث، لكن ماذا عن اكثر الشخصيات المحيرة التي واجهت عمر طاهر في كتابته في هذا الكتاب؟ طبعا اكتر شخصية محيرة في صناعة مصر بالنسبة لي وانا شغال كان الزعيم جمال عبد الناصر، لانه عمل حاجتين عكس بعض بمنتهى النجاح. يعني في تجارب بالتأميم قضى عليها وفي تجارب ما كانتش هتقوم وتنجح غير بتدخل عبد الناصر شخصيا. يعني تجارب الكونيا او الشوكولاته او ام رجيله دي تجارب التامين جاب اخرها. وفي تجارب زي تجربة الشؤون الاجتماعية حكمة أبو زيد أو تجربة النبي المهندس في الصحة أو صلب سليمان في السد العالي أو ماما لبنى في مجالات الأطفال، دي تجارب كانت قائمة بدعم شخص من عبد الناصر. هو كان محيرني أنه عمل حاجتين عكس بعض وكان ناجح في الحاجتين. يعني بعد أعوام من كتابة الكتابة المتنوعة اللي ذكرناها ومئات المقالات اللي بتحمل اسم عمر طاهر وألاف القراء والمعجبين، وبعد الكتابة أيضا للسينما والأغاني، خط تجربة الكتابة في النوع الأدبي الأشهر على الإطلاق عربيا وعالميا أيضا، ألا وهي فن الرواية. على الرغم من أنه دائما في تصريحات حضرتك كنت دائما تصرح أنك لن تخوض هذه التجربة إلا في سن محدد ومعين، ولكن يبدو أن الإلحاح في بعض الأفكار التي لا يمكن أن تترجم إلا من خلال هذا الشكل وهذه الصورة، صورة الرواية، هي ما دفع عمر طاهر أن يخرج بفكرة كحل وحبهان التي أطل بها علينا مع أوائل عام 2019. الرواية ما كانتش في مجال اهتمامي. عندي أفكار أوسع شوية من فكرة الرواية، حرة أكتر، مش عايز ألتزم بأشكال فنية على قد ما أنا ملتزم بأفكار مختلفة وفيها قدر من التجديد يعني. لكن أحيانا بيبقى الواحد الفكرة عنده هي بتختار شكلها، يعني فكرة بتقول أنا شكلي كذا، يعني أنا قصة، أنا قصيدة، أنا مقال، فالفكرة فعلا بتحدد وبتسوق أكتر يعني. فكان عندي اهتمام بالكتاب عن مهارات وموهبة التذوق وعن الأكل وعن الروائح وعن العالم الحسي ده، إن إزاي المشاعر دي تترجم على الورق. وجربت كل الأشكال اللي كتبتها، يعني كتبتها في مقاطع منفصلة، كتبتها في شكل سافر، كتبتها قصص قصيرة، وما كنتش مرتاح طول الوقت لحد ما حسيت بعد شوية إنه أنا محتاج حكاية طويلة علشان أقدر أفرغ فيها كل المشاعر دي وكل اللي أنا عايز أقوله. فالحكاية طويلة هي الرواية، فهي اللي فرضت أو الفكرة بتاعت اللي أنا عايز أكتبها اختارت شكل الرواية علشان تطلع منها. غريبة الفكرة، وإن كان هذا لم يكن غريبا على عمر طاهر الذي دائما ما يطل علينا بما هو جديد ومختلف ومن منظور لا يراه الكثيرون. يعني ربما جاء الحديث عن الطعام بشكل ربما عارض يعني في بعض الروايات، أما وأن يسرد له ويفرض له رواية خصيصا فكانت فكرة يعني مختلفة وغريبة، وإن كانت ليست غريبة على عمر طاهر ولكنها يعني حسبت أيضا لحضرتك. اسمح لي على ذكر الأغنيات، أغنية لم ولن تنسى ومن أجمل ما تغنت بها صاحبة الصوت الأصيل أصالة، خليها على الله، دائما بتقولها ولذلك ترجمتها في أغنية تستمر معنا طوال الوقت. يعني أنا فرحت إن هي يعني تقبلت فكرة إن الغنوة باسمها خليها على الله. يعني كان بالنسبة لي دي حاجة بتلخص كلام كتير جدا، يعني بتلخص حاجات ممكن واحد من خلال أصالة يقولها للناس، كان ملخصها الجملة البسيطة اللي الواحد بيسمعها يعني من هو صغير، طلعت جملة كبيرة وعريضة وجواها كل حاجة. كنت فرحان إن هي وافقت تغنيها. ورد فعل الوالدة التي دائما المشجع والمدعم عندما سمعت هذه الكلمات للابن عمر طاهر، كان تعليقها يا أستاذ عمر؟ والله الأم يعني مشجعة طول الوقت، وأي عمل بينزل بتحتفي بيه جدا، وبعد شوية وقت بترجع تقول لي ملاحظاتها، يعني مش بتفسد فرحتي بحاجة لما بتحصل وتسيبني أفرح بيها، وبعد كده بعد كده بيبقى عندها ملاحظات إنه كان ممكن تبقى في حاجة أحسن، كان ممكن تبقى أقوى يعني، وهي عندها حس نقدي وأدبي عالي جدا، وبستفيد منه وبرجع لها في أفكاري اللي عايز أعملها، برجع لها في مسودات وبروفات أعمالي، بروفة الرواية طبعا عدت عليها، برجع لها طول الوقت يعني، هي منجم يعني. الشمس بتنور والهلال بيتحول نار، بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام. التعدد والتنوع في كتاباته ونقده الساخر الذي وصف بالرقي جعلوا لديه القدرة على التواصل مع الجمهور بشكل منقطع النظير، فأصبح الساحر الساخر أحد كتاب مصر المرموقين في هذا العصر. إنه الكاتب والناقد عمر طاهر. كل الشكر والتحية والتقدير، مزيد من النجاح والتوفيق والتألق الدائم، ودائما موجود على الساحة في كل المجالات الأدبية والفنية بلا أي انقطاع. أنا اللي بشكر حضرتك على أولا الدعوة الكريمة دي، وبشكرك أنك أنت مذاكرة حاجات أنا تقريبا كنت نسيها أو وقع مني، وساعدتني أنا أسترجع الحاجات اللي أنا عملتها، ففرحتيني حسستيني أنا عملت حاجات كتير. وبشكرك وأتمنى بس إن الواحد يعني كان كلامه خفيف على الناس، يعني ما يكونش تقلنا عليهم. يعني أكيد أحسنت تاريخا وأحسنت صنعا، ودائما مزيد من النجاح والتوفيق. الكاتب الكبير الأستاذ عمر طاهر، شكرا جزيلا لحضرتك، كل سنة حضرتك بخير ونجاح. كل سنة حضرتك طيب وألف شكر. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.